إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أيها المؤمنون قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إنما وقع الأسبوع الماضي في سانت تيان دوغوغي من اغتيال الراهب جاك أميل في مقر عبادته وما وقع في مدينة نيس وما وقع في لوباتاكلون قبل شهور داخل تحت حكم هذه الآية الصريحة التي تحرم القتل على الإطلاق والحق المشار إليه في هذه الآية هو القرار الذي يصدر من السلطة التي تحرص على الأمن العام وليس الحق الذي يتزعمه أصحاب الأفكار المتطرفة أو الجماعات الإرهابية التي لا علاقة لها بالدين رغم زعم انتمائهم إليه وأن هذا الاعتداء الذي تم خلاله قتلا همجيا لنفوس إنسانية لها قداستها عند الله لا يمكن أن يكون له مبرر على الإطلاق أيها الإخوة المؤمنون إن الله حرم حرمة قطعية قتل النفس البشرية بل وحرم قتل طائر إلا من أجل الصيد للأكل وليعلم القاتل أن يوم القيامة ستأتي الضحية التي تعرضت للقتل ممسكة بقاتلها تشتكي لله عز وجل وتقول اسأل هذا الذي قتلني لماذا قتلني فلا يجد المجرم آنذاك جوابا فيكون مصيره إلى عذاب جهنم وبئس المصير جميع أنواع الحياة والحياة البشرية بصفة خاصة مقدسة عند الله عز وجل فهو المعطي وهو وحده الآخذ والذي أجرم بقتل هذا الراهب جاكاميل قد ارتكب بفعلته هذه 5 كبائر لا عذر له عند الله لأنه قتل رجلا بريئا والإسلام يحرم ذلك وقتل رجل سلم والإسلام يحرم ذلك وقتل رجل دين والإسلام يحرم ذلك وهتك حرمة قداسة مقر عبادة والإسلام يحرم ذلك فمن ذا الذي يستطيع الدفع بشاب في 19 من عمره لقتل رجل بريء رجل نذر حياته لله حسب معتقده وفي مقر عبادته وأثناء أداء صلاته مخالفا بفعلته هذه مخالفة كاملة لتعاليم ديننا الحنيف وبمنأى عن وصايا رسولنا الرحيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم فلا يمكن أن يقترف مثل هذه الكبيرة إلا من استسلم جهلا وغباء لقوم لا معنى لهم للحياة ولا للعدل ولا للدين كما أراده الله وبلغ عنه رسله وخاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم إن هؤلاء القوم يخضعون خضوعا أعمى لتعاليم إبليس الشيطان الرجيم لعنه الله فكيف يعقل طاعة قوم استسلموا لإبليس وأتباعه والمعلوم أننا مدركون بأنه وأتباعه عدونا اللذوذ الدائم ولا يريدون لنا إلا الضلال والشر والخسران والله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات الله سبحانه وتعالى كرم النفس البشرية ورفع قدرها وفضلها على كثير من المخلوقات حيث قال جل من قائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهنا التأمل أكد سبحانه وتعالى على لفظ بني آدم ولم يقل المسلمون، بل عمم التفضيل على بني آدم بصرف النظر عن الانتماء أو المعتقد أو الدين. ومن هذا المنطلق للتوجيه الإلهي كان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يصدرون تعليماتهم لأمراء الجيوش بأن لا يقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا صبيا ولا رجلا في مصنعه أو متجره أو حقله، وأن لا يقتلوا حيوانا إلا من أجل الطعام، ولا يهتكوا حرمات مقر عبادة ولا رجل دين في معبده، وأن لا يحرقوا شجرة ولا غلة ثمار، وأن لا يحاربوا من لا يحاربهم، وأن لا يلاحقوا من ألقى السلاح وهرب. إذن فماذا يجب أن نقول لمن يقتل أخا في المواطنة في وقت سلام، رجل دين متجل في عبادته، ومن يقتل بوحشية منقطعة النظير نساء وأطفالا ورجالا شيوخا وشبانا في ساعة احتفال ومرح فيما وقع في نيس وقبل شهور في باريس وضواحيها؟ لكل هؤلاء القتلة المجرمين نقول لهم إنكم بأفعالكم هذه مخالفون لكل التعاليم الربانية والتوجيهات النبوية، ونقول لهم بكل قوة إن الإسلام يجرم هذه الأفعال الإجرامية، والإسلام بريء كل البراءة منهم ومن أفعالهم، وانتسابهم للإسلام بهذه الأفعال انتساب بهتان وزور. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الشريعة الإسلامية بتعاليمها السمحة ترتكز على صيانة النفوس والنفس البشرية خاصة، جسدا وعقلا وروحا، وتعم كل البشرية بلا تفرقة بين جنس ولا لون ولا دين. وصيانة النفس البشرية في الشريعة الإسلامية هي ترجمة لقدسية العنصر البشري، والقرآن الكريم بيّن في حكمه بوضوح أن من الكبائر التي لا يمكن العفو فيها هي قتل النفس، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أجمع أهل العلم أن في المصالح العامة ومن أحكام التشريع يؤخذ بشرع من قبلنا، وهذا توضيح لا بد منه ليعلم من يريد حمل هذا الحكم على ظاهره وعلى أنه نزل في حق بني إسرائيل. أيها الإخوة المؤمنون، إن القيم الأساسية في البنيان الإنساني المشترك متأصلة في صميم كل التعاليم الدينية، كما أنها من اهتمامات كل الحضارات وكل المدارس الفكرية. إنها مبادئ سامية ونبيلة متجذرة في أعمق الأعماق الإنسانية، وهي ترجمة للخصوصيات الثقافية والحضارية، وتجاوز الانحياز الضئيل للأمم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن الشيطان يغرر بالكثير ممن هم بيننا، وهؤلاء المغرورين والمغررين لم يحترموا هذه القمم الإنسانية والدينية، ولم يحترموا حق داسة الحياة، فهلموا جميعا متبصرين بيقظة فائقة، متبعين ملتمسين طريق الخير، متجنبين المحرمات والممنوعات، متبعين تعاليم الدين الصحيحة، متقين الله عز وجل الذي نحن مؤمنون به في السر والعلانية، مجاهدين في الله بتزكية أنفسنا وكبتها من الخطايا والآثام والظلم لأنفسنا ولغيرنا، وبذلك نساهم في صيانة للبنيان الإنساني المشترك. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إننا في حاجة ماسة للتعاون في سبيل الخير والتقوى والسلام، والبعد عن سبل الشر والمعاصي والضغينة والكراهية وقتل الأبرياء. فلنتق الله الذي خلقنا من نفس واحدة وأجعلنا شعوبا وقبائل لنتعارف، فلنسارع إلى التوبة قبل فوات الأوان، فلنذكر الأبا جاك كاميل على الجميل الذي أسداه للمسلمين في سانت إتيان، فلنذكر كل ضحايا الإرهاب الأعمى الذي أساء إلى ديننا الحنيف، والذي لا هم له سوى زرع البذور التفرقة والخلاف بين عمار هذا الوطن الذي هو وطننا، وفرض علينا حمايته من الأفكار الهدامة والتيارات المنحرفة التي لا تراعي في حرمة الإنسانية إلا ولا ذمة، سائلين الله عز وجل بأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وسيبقى الأب جاكاميل في ذاكرتنا وذكرنا. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، إن جوابنا بتجريم الإرهاب ونداء الأخوة والسلام والتعايش الهادئ من قبل إخواننا في المواطنة ومن مختلف الديانات والمعتقدات يجعلنا نشعر بالطمأنينة والراحة. ولقد حضرنا الأحد الماضي في الكاتدرائية الإيفري تكريما للأب جاكاميل، كما حضرنا تشييع جنازته يوم الثلاثاء الماضي، وحضينا بحسن استقبال، ولم يتبادر إلى أسماعنا أي عبارات كراهية أو انتقام أو كن ضغينة، بل بالعكس سمعنا خطاب الحب والأخوة والتعايش الهادئ. واليوم القيادات الدينية بمدينتنا قدموا ليشاركوننا صلاتنا، معبرين بذلك تقوية الروابط الأخوية التي بين أهل الرسائل السماوية، فلهم الشكر والعرفان، وبالخصوص القس مرسالي. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Dieu, nous le louons, nous implorons son aide et son pardon. Nous nous en remettons à lui du mal qui habite nos âmes et de nos mauvaises actions. Celui que Dieu guide sur la bonne voie, nul ne peut l'en détourner. Et celui qui en dévie, nul ne peut l'y remettre. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Et nous attestons que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Chers croyants, Dieu soit exalté a dit, ne tuez guère l'âme qu'Allah a sacralisée, sauf pour des raisons d'ordre légal. Ce qui est arrivé la semaine dernière à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'assassinat du prêtre Jacques Hamel sur son lieu de culte, et ce qui est arrivé avant à Nice et à Paris au Bataclan, s'inscrit pleinement dans ce verset coranique. Dans tous ces attentats, on a tué de façon horrible et aveugle des âmes humaines sacralisées par Allah. Rien ni personne ne peut justifier ces crimes. Chers frères et sœurs, Allah interdit fermement de tuer un être humain. Plus que ça, on n'a même pas le droit de tuer un oiseau sans raison. Le jour du jugement dernier, la victime se présentera devant Dieu en tenant celui qui l'a tué et dit « Oh Allah, demande à celui-là pourquoi il m'a tué ». L'assassin n'aura pas de réponse et l'enfer est son sort. Toutes les vies, et la vie humaine en particulier, sont sacrées chez Allah. Il n'y a que lui qui la donne et il n'y a que lui qui la reprend. Celui qui a assassiné le prêtre Jacques Hamel a commis plusieurs péchés en un seul acte. Il a tué un innocent qui ne lui a rien fait. L'islam l'interdit. Il a tué un homme de paix. L'islam l'interdit. Il a tué un homme de Dieu. L'islam l'interdit. Il a violé la sacralité d'un lieu de culte. L'islam l'interdit. Qui est-ce qui peut pousser un jeune de 19 ans à tuer un innocent homme de Dieu sur son lieu de culte en pleine prière, en contradiction totale avec les enseignements de notre religion et les recommandations de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est des gens endoctrinés par des hommes qui n'ont aucun sens de la vie et encore moins de la justice. Ceux-là sont soumis totalement à l'ordre d'Iblis, Satan, que Dieu le maudisse. Comment obéir à des gens inspirés par Satan alors que nous savons que c'est notre ennemi déclaré depuis toujours et qu'il ne nous veut que déviance et malédiction et perte. Allah a dit, pour sûr, Satan est un ennemi pour vous, alors prenez-le pour ennemi. Chers frères et sœurs, Allah a honoré l'être humain, et il nous dit, nous avons honoré les fils de Adam, et nous les avons portés sur la terre et sur la mer, et nous les avons préférés sur plusieurs de nos créations par une haute référence. Méditez cette parole. Allah ne nous a pas dit « j'ai honoré les musulmans », mais « j'ai honoré les fils de Adam », les êtres humains, quelle que soit leur confession, leur croyance ou leur religion. Eu égard à ces orientations divines, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et les califes après lui, même en temps de guerre, ils donnaient des instructions aux commandants des armées en leur interdisant de tuer les personnes âgées, les femmes, les enfants, les artisans, les animaux, sauf pour besoin de consommation. Et ils leur disaient, ne violez pas la sacralité des lieux de culte, ne dérangez pas en religion, en prière, ne détruisez pas les récoltes, ne combattez que ceux qui vous combattent les armes à la main et ne poursuivez pas celui qui a jeté les armes et qui s'est enfui. Alors, que dire de quelqu'un qui tue un concitoyen en temps de paix, un homme de Dieu en pleine prière, des femmes, des enfants et des personnes âgées à Nice? À tous, nous disons qu'ils ont agi contre les recommandations de Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous leur disons que l'islam condamne leurs actes de malfaisance, qu'ils se détachent d'eux et de leurs actes et qu'ils ne les reconnaissent pas, même s'ils se réclament de lui. Chers frères et sœurs, le droit canon de la religion musulmane est basé sur la préservation de la vie humaine, corps, esprit et âme, et elle intègre, cette préservation intègre tous les êtres humains, sans tenir compte de la différence des races, de l'appartenance ethnique, de la couleur de la peau ou de la religion. La préservation de la vie humaine dans le droit canon islamique est l'expression de la sacralité de la personne humaine. Le Saint-Coran a qualifié de grand crime, de crime qui ne peut être absous, l'atteinte au droit de la vie, au droit à la vie par l'assassinat. Allah a dit, pour cela, nous avons décrété pour l'être humain que quiconque a tué une âme sans raison d'ordre légal ou corruption sur terre, c'est comme s'il a tué tous les êtres humains. Et celui qui l'a fait vivre, c'est comme s'il a fait vivre tous les êtres humains. Les valeurs fondatrices de l'édifice humain commun sont au cœur de toutes les religions, toutes les civilisations et toutes les écoles de pensée. Ce sont des principes supérieurs et nobles, ancrés au plus profond de l'humanité, une expression des spécificités culturelles et civilisationnelles et un dépassement du sexisme étriqué des nations. Chers frères et sœurs, Satan a induit en erreur beaucoup d'entre nous. Ils n'ont pas respecté ces valeurs humaines et religieuses. Ils n'ont pas respecté la sacralité de la vie. Alors, réveillons-nous, suivant le chemin du bien, évitant les interdits, suivant les recommandations de la religion et craignons Allah en qui nous avons foi. Faisons le vrai jihad en luttant contre nous-mêmes pour éviter les péchés et les injustices pour construire l'édifice commun de l'humanité. Entraidons-nous pour le bien, la piété et la paix, et non pour le mal, les péchés, la rancune, la haine et le meurtre des innocents. Craignons Allah qui nous a créés d'une seule âme et nous a fait peuples et tribus différents pour que nous fassions connaissance. Hâtons-nous au repentir avant qu'il ne soit trop tard. Prions pour le père Jacques Hamel. Prions pour toutes les victimes du terrorisme aveugle qui salit notre religion, qui cherche à semer la discorde entre les citoyens de ce pays qui est le nôtre, et prions Allah de ne pas nous tenir rigueur de ce que font les plus pervers d'entre nous. Le père Hamel restera dans nos mémoires et nos prières. Plus que jamais, notre réponse aux terroristes est une ferme condamnation du terrorisme, l'appel à la fraternité, la paix et la coexistence pacifique. En cela, nous sommes confortés par nos concitoyens de toute confession. Dimanche dernier, nous sommes allés à la cathédrale. Nous avons assisté à la messe en hommage au père Jacques Hamel. Et mardi, nous nous sommes fait représenter à ses obsèques. Nous étions très bien reçus. Nous n'avons pas entendu de propos de haine, de vengeance ou de rancœur. Au contraire, nous avons entendu un prêche d'amour, de fraternité et de coexistence pacifique. Aujourd'hui, les autorités religieuses de la cathédrale de notre ville nous font l'amitié de venir prier avec nous, renforçant par là même les liens de fraternité qui nous lient en tant que religion du livre et en tant que frères, qu'ils en soient remerciés. Remercions particulièrement le frère Martial, prêtre à la cathédrale. هذا والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nous implorons Allah ses prières et salutations pour notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سبل الرشاد وأن يهدينا سواء الصراط وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انشر هدايتك في جميع اقطاع العالم اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واجعل هذا البلد بلدا امنا وسائر البلاد في العالم أجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورحم الله عبدا قال آمين